نعم، بسم الله. تفتح. سجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا أمس من باب العطف، ولم يبق لنا في باب التوابع إلا النوع الرابع الأخير وهو البدن. وبعد ذلك عندنا باب طويل شيئا ما، وهو باب النداء بأنواعه المختلفة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب البدن: التابع المقصود بحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. نعم، التابع المقصود بحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التعريف واضح، هذا التعريف يذكر في الأجرومية ويذكر في القطر. يقولون البدل هو التابع المقصود بحكم بدون واسطة. فإذا قلت نجح زيد أخوك، أو قرأت الكتاب نصفه، أو أعجبني زيد صوته، فالمقصود بالحكم هو الكلمة الأخيرة: أخوك، نصفه، صوته. المقصود بالمجيء أخوك، والمقصود بالقراءة نصف الكتاب، والمقصود بالإعجاب الذي أعجبني صوت زيد لا زيد. أنتم معي؟ فإذا يقولون هو المقصود بالحكم، الحكم هو ماذا؟ هو الفعل بدون واسطة. ليس هناك واسطة بين البدل وبين المبدأ منه، ليست عطف النسق فقط الذي بين المعطوف والمعطوف عليه واسطة. فقولهم في البدل هو المقصود بالحكم، هذا يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن هذه ليست مقصودة بل هي مكملة للمقصود. فالنعت يكمل المنعوت، التوكيد يكمل المؤكد، عطف البيان يكمل المعطوف، يبينه يوضحه أو يخصصه. فهذا القيد الأول، المقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان. وقولهم بلا واسطة يخرج عطف النسق، فعطف النسق يكون مقصودا بالحكم مع الواو والفاء إلى آخره. نجح زيد وسعيد، فالنجاح ليس لزيد بل لزيد وسعيد أيضا، مقصود بالحكم لكن بواسطة الواو أو الفاء إلى آخره، هي التي دلتنا على الاشتراك في الفعل. والبدل ليس كذلك، البدل مقصود بحكم بدون واسطة بينه وبين المبدل منه. لذلك قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. قال البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، يعني بالنسبة، النسبة هي الحكم أيضا، المسند يعني المسند. نعم، قال في التابع جنس، والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان. فصل أي قيد، فصل أي قيد أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود به وفقط يكمل. قال وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل، نحو جاء زيد بل عمرو. انتبه، جاء زيد بل عمرو، هذا المثال أقرب مثال للبدل، يعني هو أقرب من جاء زيد وعمرو، لأن جاء زيد وعمرو أثبت المجيء لهما معا. لكن في البدل قرأت الكتاب مقدمته، أنا أثبت القراءة للمقدمة وليس للكتاب. فقوله هنا جاء زيد بل عمرو، بل للإضراب هنا، هذا أقرب مثال للبدل. فالمقصود بالمجيء ليس زيد بل من؟ بل عمرو. كما تقول قرأت الكتاب مقدمته، المقصود بالقراءة ليس الكتاب بل المقدمة. فهنا عمرو هو المقصود بجاء، لكن عرفنا ذلك بسبب بل، بسبب بل. قال وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل، قال نحو جاء زيد بل عمرو. قال فإن عمرو هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة، وهي بل، وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة، منهما أي من المعطوف المعطوف عليه، تمام، ولكن بواسطة. قال بعد: مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه ألفا أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب عزم قصدا صحب، ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليد، واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. نعم، في هذه الأبيات الثلاثة تكلم على أنواع البدل، وهي المطابق والبعض والاشتمال والبدل المباين. المباين مطابق فيه يكون البدل عين المبتدئ كما هو معروف، إلى صراط العزيز الحميد الله، فالله هو العزيز الحميد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعم الله عليهم هو الصراط المستقيم. جاء زيد أخوك. النوع الثاني بدل البعض، فيه يكون البدل جزءا من المبدل منه، كمثلي قرأت الكتاب مقدمة، أكلت الطعام نصفه، نظفت البيت فناءه، أو نظفت البيت صالته، فالصالة جزء من ماذا؟ جزء من البيت أو بعض من البيت. هذا بدل الاشتمال، بدل البعض. النوع الثالث بدل الاشتمال، فيه يكون البدل كالجزء، يشبه الجزء ليس جزءا على الحقيقة، كما يقال أعجبني زيد علمه، فالعلم لا يقال جزء من زيد، إنما هو يشبه ماذا؟ يشبه الجزء. قال: في هذه الأنواع مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى، يلفى يعني يعرف، ألفى معنى وجد، يوجد بدل مطابق، ويوجد بدل بعض، ويوجد بدل اشتمال. وطبعا التسميات واضح، بعض مطابق يساوي مساوي، بدل بعض البدل بعض جزء من المبدل منه، اشتمال البدل من الأشياء التي يشتمل عليها المبدل منه. أعجبني زيد علمه، فالعلم شيء من الأشياء التي يشتمل عليها زيد. قال بعد: أو كمعطوف ببل، يقصد البدل المباين. البدل المباين هو الذي يكون فيه البدل مخالفا للمبدل منه، كمثلي انتبه في بدل الغلط، بدل المباين، كلمة مباين أي مخالف، فما فالبدل ليس موافقا للمبدل منه. في هذه الأنواع كما ترى البدل بعض، البدل هو المبدل منه أو بعضه أو مما يشتمل عليه، فليس هناك مخالفة بينهم، فالمبدل منه هو كل للبدل، أو هو البدل أو هو يشتمل على البدل. لكن في البدل المباين يوجد مخالفة، مخالفة بين البدل والمبدل منه، كمثل مثلا في بدل الغلط الذي يقوله بسبق اللسان، تقول درست نحوا صرفا، فالصرف مباين للنحو ليس النحو، أليس كذلك؟ كذلك في نوع منه يسمى بدل الإضراب أو البداء، بدل الإضراب أو البداء كما يقولون في تعريفه، يقول المتكلم شيئا ثم يظهر له أو يبدو له أن غيره أحسن. أنت طلبت شاي، قلت أريد شاي، ثم بسرعة غيرت رأيك، ألا أنا أريد قهوة أحسن، تقول قهوة. فأنت لما قلت شيء أنت ما أخطأت، أنت كنت تقصد ذلك، لكن رأيت أن تخبر بأنك تريد قهوة، هذا اسمه بدل ظهور، ظهر لك أن تخبر أن تطلب قهوة، أو بدا، وبدا يعني ظهور، أو إضراب يعني يمكن أن تضع بل، أريد شيء بل قهوة، وأنت كنت تقصد شيئا في البداية ما ليس على سبيل الخطأ. أنتم يا إخواني، فأيضا هنا قهوة شاي مباين أم لا؟ مخالف، القهوة ليست ماذا؟ ليست الشاي. فانتبه، في هذين النوعين ذكرت نوعين، بدل غلط وبدل بدأ، كلاهما يصلح أن تضع فيه من. في بدل الغلط لما أخطأت أنت قلت درست نحو صرفا، أنت كنت تريد أن تقول صرفا لكن أخطأت فقلت نحو، يمكن أن تضع بل، تقول درست نحو بل صرفا عفوا ليس نحو. وفي بدل البداء واسمه أيضا الإضراب تضع بل، أريد شاي بل قهوة، أنت ما أخطأت لما قلت شاي، وهذا هو الفرق بينهم. في بدل الغلط أنت ذكرت المبدل منه خطأ، المبدل منه خطأ ثم ذكرت البدل. في البدل في بدل الإضراب أو بدل البداء أنت ما ذكرت المبدل منه خطأ، أنت كنت قاصدا لكن غيرتها. أنتم يا إخوان لا، لذلك سماهما أو كمعطوف ببدل، هذا اسمه بدل مباين. وكما ذكر بدل ذكر له نوعين فقط، البدل المباين بدل الغلط وبدل الإضراب، وكلاهما كمعطوف ببدل كالمثالين اللذين ذكرناهما. في غير الألفية يقولون البدل المباين هذا ثلاثة أنواع لا نوعان، بدل غلط وبدل بداء وهو الإضراب يعني، وبدل نسيان. تذكرون هذا النوع بدل نسيان أو بدل ظن، المتكلم يظن شيئا فيخبر به ثم يظهر له أنه ليس كما ظن. أنتم ما يا إخواني أم لا، رأيت شيئا يأتي من بعيد بالليل وضوءه شديد فتقول هذه شاحنة، هذا ظنك، اقتربت قليلا توك توك وجدتها توك توك، طلعوا التوك توك الآن إن شاء الله يعني خطير جدا، يضع أنوار صحيح والله يضع أنوار توهمك أنك تقابل قطارا وليس توك توك يعني صحيح، تجده من بعيد تشعر أن شاحنة تقبل عليك لما تقترب تجد شيئا يفعل هكذا. أنتم معي، فهذا اسمه بدل ظن. الكلام الأول لما قلت هذه شاحنة ظننت فيها أنها شاحنة، لما اقتربت توك توك فيمكن أيضا أن تضع بال توك توك. أنتم معي إخواني، فكل هذه الأنواع التي تدخل في البدل المباين سواء قلنا نوعان كما قال ابن مالك إضراب وغلط، أو قلنا ثلاثة إضراب وغلط وظن كما قال ابن هشام وقال غيره، على كل حال كلها تصلح لبدل، كلها تصلح لماذا؟ لبدل. فلذلك ابن مالك دقيق في تعبير قال في النوع الرابع أو كمعطوف ببدل، البدل المباين كله كمعطوف ببدل سواء كنت، والمثال واحد يصلح للجميع بحسب ما تقصد، تقصد الإضراب عن الأول، أم تقصد أنك ظننت ولم يكن كما ظننت، أو تقصد أنك أخطأت. أنتم معي، كل هذا يدخل في أو كمعطوف ببل كما قال الله يلفى يعني يوجد، نعم ألفى بمعنى يوجد أو يعرف. انظر انتبه، الآن سيذكر أمثلة للمطابق والبعض والاجتماد وللمقطوف ببال، لكن بدأ به كما قالوا على طريق اللف والنشر، يذكر مجمل ثم يفصل، قد يكون التفصيل على نفس طريقة الذكر أو على خلافها لا مشكلة. قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يكون هذا لف ونشر على الترتيب. وقال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم تمام، وذلك وأما الذين ابيضت، فهنا لف ونشر على خلاف الترتيب، لأن في البداية تبيض وجوه وتسود، ثم قال فأما الذين اسودت أولا وآخر الذين ابيضت وجوه تمام. فهنا قال وذا للإضراب أعزو، ذا يعني المحطوب ببل، وكما قلنا اسمه البدل المباين يعني. قال للإضراب أعزو أي أنسو، أي أنسو عزى يعزو ينسب يعني كمثل في كتب العلمية الشرعية يخرجون الأحاديث والآيات، ينسبونها إلى مواضعها من القرآن أو من السنة في الآيات وفي الأحاديث، فيقولون عزاه أي نسبه. ليس عزى نقل؟ لا ليس نقل، نقل لكن عزى يعني نسبه. ينقل كلاما ويقول هذا الحديث رواه البخاري وكذا، فيقول وعزاه للبخاري، أين سببه؟ ليس نقل، نقل يقول نقل. نعم. فقال وذا للإضراب عزوب، أي هذا النوع الأخير المباين، قد يكون للإضراب إن قصدا صحب، يعني إن قلت المبدأ منه قاصدا، أريد شاي كنت تقصد ثم قلت قهوة، هذا اسمه بدل إضراب، ليس غلط. قال وذا للإضراب عزوب إن قصدا صحب ودون قصد غلط، ودون قصد إن ذكرت المبدل منه وأنت لا تقصد، أنت قلت أريد شاي قهوة، وأنت ما كنت تقصد شاي، أنت كنت تقصد قهوة، هذا اسمه غلط. وكما قلنا هو ذكر نوعين فقط للمبين، واضح هذا الكلام، لم يذكر الظن هذا. قال وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب. تمام؟ ثم ذكر أمثلة للجميع، لأن طبعا هو بين بدل البدل المبين بحسب في تقسيم أو في تفصيل فبينه، لكن أنواع أخرى ليس فيها تفصيل، المطابق والبعض والاجتماع. قال كزره خالدا، هذا مطابق، وقبله اليد، هذا بعض، وعرفه حقه، هذا اجتمال، وخذ نبل المدى، النبل معروف السهم، والمدى جمع مدية، والمدية هي الشفرة، السكين ونحوه، أنتم معي، الشفرة التي يقطع بها. فهنا قول خذ نبل المدى يصلح لنوعي البدل المباين، يصلح إضراب. قال أولا خذ نبلا، ثم غير رأيه مدى، كان يقصد نبلا في البداية لكن غير، أو غلط أراد أن يقول خذ مدى فقال خذ نبلا على سبيل الخطأ. واضح يا إخوان؟ جميل. قال بعده البدل على أربعة أقسام، بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا، خالدا أي الهاء بدل من الضمير، كما سيأتي الإبدال من الضمير بعد قليل. نعم. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثاه وقبله اليد، زره خالدا يعني، يعني زر خالدا، هذا الضمير أين يعود؟ يعود إلى خالد، زره خالدا يعود، يعني ما نحن قلنا البدل يصح أن تضعه في مكان المبدأ منه، زر خالد، زره خالدا، يعني أنت ستأمرك بأن تزور خالدا، المفروض أن يقول زر أحمد خالدا، لا، هو يخاطبك أنت، كيف أحمد خالدا؟ أين يدخل هذه العبارة؟ على أي في بدل المطابق؟ نحو، أقول لك أدرسه النحو، يعني أدرس النحو، أنت معي نفس الشيء، وصلت؟ أم في الطريق؟ قال الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخيك زيد وزوره خالدا. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثاه وقبله اليد. الثالث بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه، يدل على معنى من المعاني، نحو أعجبني زيد علمه وأعرفه حقه. الرابع البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقول أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ما يقصد متبوعه أي مبدأ منه كما يقصد هو أي بدل، كلاهما كان مقصوده، ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء، البداء يعني الظهور، أيضا ظهور الشيء بعد خفاه، نحو أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا وكنت تقصد، ثم بدا لك أن تخبر أنك أكلت لحماً أيضاً، تمام؟ وهو المراد بقوله وذا للإضراب يحزو إن قصداً صحيح، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل يعني المباين أنسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصده. يوجد يوجد. سأعطيك مثال. الأخ يسأل هل يوجد بدل الكل من البعض؟ عندنا العكس، بدل البعض من؟ يوجد الكل من البعض. كمثلي يقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. هذا يضربونه كهو أولا قريب ويضربون هذا البيت شاهدا ومثالا. رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة. فطلحة هو المدفون، رحم الله أعظما، ويقصد يعني رحم الله طلحة الذي مات ودفناه، فصار بعد موته ماذا؟ عظاما. فقالوا، فقال الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة، طلحة الطلحات. فطلحة بدل كل من أعظم وأعظم ضعف، واضح؟ لكن قليل الاستعمال. قال الثاني ما لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان. تمام؟ نحو رأيت رجلا حمارا، وطبعا هناك من يفرق بين الغلط والنسيان. كمثل رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبره أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلوك، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط، سلب أي سلب به الخطأ، يعني سلب أي أزيل، لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود. وقوله خذ نبلا هدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضرار، وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط. تمام يا إخوان؟ تمام. قال بعده نوع، قلت في بعض الكتب تكون نوع ثالث بدل الظن والنسيان، وهو هنا سوى بين الغلط والنسيان، قال يسمى بدل الغلط وبدل النسيان. تمام. قال بعده ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. ماذا يقصد بهذا؟ في الأمثلة السابقة يعني مقام الكلام يبين، سياقه يبين، لكن إذا التبس الأمر عليك خلاص فاحمله على ما تشاء. أقصد في الإضراب يعني المتجرد بين النسيان والضبط والإضراب، يعني ما نحن نقول المتكلم بسبب تشابه هذه الأنواع لابد أن يكون المقام دالا عليه، يدل على أنك تقصد إما إضراب وإما غلط وإما ضد. فإن لم يكن هذا الدليل فاجتهد في أن في أقرب شيء من المقصود. كم فهم قصدي؟ يعني مثلا كما اتفق كما ذكرنا قبل قليل، أنت تمشي مع فلان الليلة فرأى ضوءا شديدا من بعيد فقال هذه شاحنة، فلما اقترب تكتب، هذا واضح أنه بدل الظن. بدل الغلط يظهر لما تخطئ من صوتك ومن شكلك، يظهر انك اخطات، صحيح ام لا؟ لما تقول شيئا وانت لا تقصده يظهر انك ماذا؟ اخطات. في بدل الاضراب ايضا يظهر، انت جالس في المطعم انت وفلان، قلت للعامل احضر لنا مثلا دجاجه، ثم بعد قليل سكت وتكلمت مع صديقي فنشتري سمك، ثم قلت له سمكا، واضح انه ماذا؟ بدل الاضراب. ما هو مفعول به في المعنى، لكن ما يعني بدل من الأول. وأنت ما هو نفس الجملة، لما تقول أريد شاي قهوة هل تقول قهوة مفعول فعل؟ لا، يعني هو البدل من الكلام السابق. طيب الكلام السابق كله كان للإبدال من الظاهر، اسم الظاهر يبدل من ظاهر، إلا مثالا بمالك كزوه خالد وقع الإبدال فيه بماذا؟ من الضمير. انتبه مالك، هل يصح الإبدال من الضمير؟ يعني مثلا أنا أخاطب زيدا، هل يجوز أن أقول إنك زيدا مجتهد؟ طبعا زيدا بدل من الكاف، أليس كذلك؟ صحيح. إنك زيدا مجتهد، الأصل إنك مجتهد، لكن أردت أن تبين المقصود بك إنك زيدا، هذا بدل مطابق مثل زوره ماذا؟ زوره خالدا. لكن هل له تفصيل، له شروط؟ هل يصح الإبدال من الضمير مطلقا هكذا؟ أنا أقول مثلا سلمت عليه زيد، سلمت عليه زيد، زيد بدل من ماذا؟ بدل من الضمير، صحيح أم لا؟ هل هذا الإبدال يقع هكذا بدون ضابط ولا رابط أم له ضوابط؟ هناك تفصيل، ما يهم، هناك تفصيل. الضمير يا إخواني نوعان، ضمير حاضر وضمير غائب، هذا تقسيم مقبول، يوجد متكلم مخاطب غائب، هذا معروف. المتكلم والمخاطب كلاهما حاضر، أنت لا تكلم غائبا، ضمير المخاطب حاضر وأنت أيها المتكلم أيضا حاضر، تمام؟ فالمتكلم والمخاطب يسميان ضمير الحاضر، والغائب العكس. ضمير الغائب يجوز الإبدال منه بدون شروط. ضمير الغائب، لا يا عم كرخ، ضمير الغائب يجوز الإبدال منه بدون شروط، لا مشكلة. سلمت عليه زيد، قابلتها هندا، أنتم معي؟ ضمير الغائب يبدل، يحصل منه البدل بدون شروط، واضح هذا الكلام؟ لقد نجح هو زيد، لقد نجح هو، هو فاعل النجاح لأن هذا الضمير يستدل جوازا، أظهرت، ثم قلت زيد بدل من هو، بدل مرفوع، ما يا إخواني؟ فالإبدال من ضمير الغائب لا شروط له، تبدل الظاهر من ضمير الغائب لا مشكلة، سواء كان ضمير الغائب مرفوعا أو منصوبا قابلتها هندا أو مجرورا سلمت عليه زيد. طيب وما حكم الإبدال من ضمير الحاضر سواء كان متكلما أو مخاطبا؟ قالوا يجوز لكن في ثلاث حالات ليس على الإطلاق، نحن قلنا يبدل الظاهر من ضمير الغائب بإطلاق. طيب هل يبدل الظاهر من ضمير الحاضر متكلما كان أو مخاطبا؟ قالوا نعم لكن في ثلاث حالات، ما هي؟ قالوا أول حالة أن يقصد أن يكون البدل بدل اشتمال، أن يكون البدل بدل ماذا؟ أقول إنك علمك واسع، إنك علمك واسع، فعلمك بدل من الضمير ك، أليس كذلك؟ الأصل إن علمك، لكن هذا بدل اشتمال، هذه أول حالة يجوز. أو أن يكون بدل بعض، أن يكون بدل ماذا؟ بعض، كمثل إنك رأسك مجروح، إنك رأسك مجروح، فرأسك بدل بعض من الكاف، إنك رأسك، إن رأسك، أنتم معي؟ هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا كان بدل اشتمال من الضمير أو كان بدل بعض من الضمير. الحالة الثالثة قالوا أن يكون البدل دالا على الإحاطة والشمول للمبدل منه، إذا كان البدل دالا على الإحاطة والشمول للمبدل منه. نمثل يعني ليس بعضا وليس اشتمالا، بل يدل على الإحاطة يشمل المبدل منه. عندنا مثال من القرآن، هو قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل لما طلبوا من موسى المائدة، من عيسى عليه السلام المائدة، قال الله تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لنا نادى بالحاضر متكلم، تكون لنا عيدا، دعك من عيد، تكون لنا في غير القرآن لأولنا وآخرنا، لأولنا وآخرنا هما البدر طبعا مع العطف يعني. وبالمناسبة إذا كان العطف بدلا فهو من البدل المطابق، بمعنى إذا قلت حضر الطالبان زيد وسعيد، حضر الطالبان زيد وسعيد، فهذا من البدل المطابق، مع أن البدل هو زيد، البدل هو زيد، زيد حضر الطالبان زيد وسعيد. هل نحن نعرب سعيد بدل؟ نعرب معطوف، أليس كذلك؟ يعني في الإعراب البدل هو زيد هو الأول، وزيد أحد الرجلين، لكن المعطوف مشارك له، صحيح أم لا؟ فهو ما معنى البدل؟ فالعطف من البدل المطابق، العطف من البدل ماذا؟ المطابق. حضر نجح الطالبان زيد وسعيد، في الإعراب زيد بدل صحيح، لكن سعيد مشارك له، إذا هذا هو البدل المطابق. زيد وسعيد هما الطالبان، والطالبان هما زيد وسعيد، ففي الآية هذا بدل مطابق أيضا، لكن أبدل الظاهر من الضمير. تكون لنا عيدا لأولنا و لأولنا وآخرنا، ماذا يبقى؟ هذا يحيط بنا، هذا ما يقصد بنا، نا يعني للأولين منا وللآخرين، لمن جاءوا متقدمين ولمن جاءوا بعد المتقدمين أي المتأخرين. من يبقى؟ يبقى المتوسطين؟ لا، أليس كذلك؟ لأولنا وآخرنا يعني لمن تقدم منا ولمن تأخر، يعني من تأخر هو الذي جاء بعد المتقدم. إذا هذا يحيط بنا أم لا؟ لماذا؟ حرف الجر في أولنا ليس هو أصل لنا. مو يعني الـ الأمر لأولنا كله مبدل من لنا، ليس شرط أن أولنا هو المبدل من لنا، انتبهت؟ لأول تكون لنا عيدا لي، تكون لنا في غير القرآن لنا لأولنا. نعم أنا أفهم قصدك، يعني أنت كنت تريد أن تقول حتى يصح بدلا يحذف حرف الجر، سلمت على عليه زيد هكذا، لكن لا بأس، يعني ممكن حرف الجر فقط، ممكن يمكن يقال زيد، لا بأس تجد مخرجه، يمكن أن يقال زيد للتوكيد فقط، أنت معي؟ ممكن ليس بعيدا يعني، تمام؟ ف مطابق لا، مو نحن مع ايضا الانتباه الى تعريف البدل المطابق والانتباه الى تعريف بدل البعض. انا عندما اقول انك راسك وجهك مجروحان مثلا او مجروح، لا هذا بدل بعض معروف، حتى لو كان ماذا، لو كان ما هو عطف، لكن اصل في مثل نجح الطالبان زيد و فهي مطابقه ايضا كلاهما. فهنا يا اخواني يضربون هذا المثال الى الايه تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، على أساس أن أولنا وآخرنا هو لا هو هو لم يترك شيئا أولنا وآخرنا هو نحن ليس كذلك؟ فيقولون هنا صح إبدال الظاهر من الضمير لأن هذا الظاهر يفيد الإحاطة بالضمير يفيد الإحاطة به لم يترك منه شيء. قالوا وعلى ذلك لا يصح لا يصح أن تقول إنك لا يصح أن تقول رأيتك زيد لكن يصح أن تقول إنك زيد إنك زيدا مجتهدا فزيدا هو الكاف أليس كذلك؟ المجتهد أنت يا زيد لكن يقولون في رأيتك زيدا لا يجوز لماذا؟ أنت تقول رأيتك زيدا ليس بلازم أنك رأيت زيدا كله ليس بلازم أن الرؤية شملت زيدا من رأسه إلى قدمه أنتم يا إخواني أنت لو قلت لو رأيت وجهه فقط ألا تقول رأيته صحيح أم لا أنتم يا إخواني لو رأيت وجهه فقط أنت ما رأيت جسمه تقول رأيت زيد فهل زيدا يفيد الإحاطة بالكاف لا الكاف هي أنت ليس رأسك لكن زيدا لا يلزم أنه هو الكاف كلها ممكن رأى وجهه فقط لم يرى الجسم كله أنتم معي هكذا ابن عقيل يعلم يعني قال يبدأ الظاهر من الضمير إذا كان الظاهر يفيد الإحاطة والشمول للضمير كالآية قال وبناء على ذلك لا يجوز رأيتك زيدا لعدم وجود هذا هذا الشرط إذن الخلاصة يبدل الظاهر من ضمير الغائب مطلقا وأما إبدال الظاهر من ضمير الحاضر متكلما كان أو مخاطبا فلا يجوز إلا في ثلاث حالات أن يكون بعضا أو اشتمالا أو دالا على إحاطة وشمول للمبدل هكذا قال ابن مالك رحمه الله قال ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله ومن ضمير الظاهر ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله إلا أي لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر إلا ما إحاطة جلى يعني أظهر إلا الذي أظهر إحاطة أو اقتضى بعضا أو اشتمالا واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان لا تركيب البيت واضح؟ ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدل أي لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر إلا ما إحاطة جلى أي إلا الذي أظهر وبين إحاطة وشمولا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا ثم ذكر مثالا كأنك ابتهاجك استمالا ابتهاج فرح وهذا بدل اشتمال من الكاف إنك ابتهاجك استمالا ابتهاجك استمال الناس استمال جعل الشيء يمين كما نقول أخلاقه الحسنة تستميل الناس تستميلهم أي تجعلهم يميلون إليه فالشيء هنا إنك ابتهاجك استمالا فابتهاجك بدل من الكاف وبدل اشتمال طيب لم يتكلم عن ضمير الغائب يفهم أنه لا شروط له واضح الكلام ما تكلم على ضمير الغائب يفهم أنه يبدل الظاهر منه بدون اشتراط قال أي لا يبدل الظاهر من الضمير من ضمير الحاضر إلا إذا كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول هذا مطابق أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض أو بدل بعض من كل فالأول يعني كل من الكل والذي ويفيد الإحاطة كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو لا أنتم معي؟ هذا مثال للمطابق الذي يدل على الإحاطة قال فإن لم يدل على الإحاطة امتنع فإن لم يدل على الإحاطة امتنع قال له رأيتك زيدا أمام يا خالد قال والثاني يعني البعض. هذه العبارة لماذا لا يجوز؟ ما فهمت جيدا. ما نحن قلنا لأن زيد لا يفي هو المطابق. زيد هو الكاف والكاف هو زيد. نعم. تمام. لكن هذا الكاف لا تفيد الإحاطة. ليس شرط أن زيد الجسم. ليس شرط أنك رأيت الجسم كله. بل ممكن ترى الوجه وتقول رأيت زيد. أنتم مثلتم مثالا قلتم مثلا ربما أنا أرى وجهه. آه. من أعمل علاقة هذا المثال بهذا؟ وهم يقولون في في في في إبدال الضمير. نعم. في إبدال الظاهر من الضمير بدلا مطابقا لابد أن يكون البدل المطابق هذا مفيدا للإحاطة بالمبدل منه. أليس البدل زيد يحيط الضمير الكاف؟ ما لا بأس لا يحيط. نحن نقول هو الكاف المقصود بالكاف زيد والمقصود بزيد هو الكاف. لكن إذا قلت رأيت زيد، أنا إذا قلت رأيت زيد ليس بلازم أنني رأيت جسمه كله، بل ممكن رأيت جزءا منه هو الرأس أو الوجه. ثم قلت رأيت زيد. هل يجوز أن يقال رأيت وجهك زيدا لكي يشتمل بدل المبدل منه؟ لماذا وجه هذا على العكس هذا بدل كل من بعض. وأنت ما أبدلت الظاهر من الضمير، أنت أبدلت الظاهر من الظاهر. إذن ماذا يقصدون بالإحاطة بالشمول؟ ماذا يقصدون؟ نحن نقول البدل نعم يحيط بالمبدل منه تماما كمثلي. نعم. لأولنا وآخرنا هو ماذا؟ هو لنا، تكون لنا نعم عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا. تعرف يمكن أن نمثل مثلا سلمت عليكما زيدا وسعيد. سلمت عليكما زيدا و سعيد. عفوا لا هذا مجهول. نعم سلمت عليكما زيد و وسعيد. زيد وسعيد هو كما أم لا؟ نعم. فهذا زيد وسعيد هو الضمير بالضبط. نعم. يحيط به يعمه يعني. لكن هنا في رأيتك زيدا ليس بلازم في زيدا أنك زيد كله، ممكن وجهه الذي رأيته. ولكن إذا رأيت وهذا لا يحيط بزيد ممكن إذا رأيت كله لا مشكلة يصح إذا نعم. أنت بلكن لا يظهر يعني ممكن هنا أنت يعني هو يصل لو أنك تقصد بأنك رأيت جزءا منه ولم تره كله. لو رأيته كله كل زيادة ستصح الجملة. لماذا لو هذا عادي يعني أن تراه كاملا؟ والله هكذا العلماء وضعوا قواعد. ما نحن نقول القواعد ليست مبنية على الذوق. أنت قد تقول ما المشكلة أن أقول رأيتك زيدا؟ ما المشكلة؟ أنتم يا إخواني؟ ما المشكلة أن تقول ذلك؟ يعني تشعر أن الجملة جميلة. وربما تجد من لا يشترط هذا. كما ترى في الخلافات دائما تجد من يجيز وتجد من يمنع. قال بعد والثاني كقوله ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. بدل اشتمال الشاهد وما ألفيتني حلمي. الحلم صفة من صفات الإنسان حليم. وما ألفيتني ألف بمعنى علمه فعل القلوب. وما ألفيتني حلمي مضاع يعني أصل وما ألفيت حلمي مضاع. فحلمي بدل من الضمير الياء لكن بدل اشتمال. لا بل هو أنت لا يظهر فيما من الحال. زيد هو الكاف والكاف يا زيد. هذا شيء آخر. يعني كمثل ظننتك زيدا مثلا يشبه ممكن لكن المقام السياق فهم؟ المقام هو الذي يدل على ذلك. لكن أنت تخاطب زيد وتقول له رأيتك زيدا إذا هو. لكن أنت تخاطب سعيد وتقول له رأيتك زيدا هذا هو يعني رأيتك مشبه ماذا فالمقام هو. قال فحلمي بدل اشتمال من الياء في الفيتين. قال والثالث كقوله يقصد بدل البعض كقوله أوعدني بالسجن والأذاهب رجلي فرجلي شفنة المناسم شفنة المناسم. الشاهد أوعدني بالسجن والأذاهب رجلي. السجن معروف الأذاهب القيود القيود. هو يقصد أوعدني رجلي بالسجن والأذاهب فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني كأنه يقول أوعد رجلي بالأذاهب أي بالقيود والسجن. تمام يا خالد؟ نعم. قال فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني. قال بعده وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا بدون شروط كما تقدم تمثيله وأن ضمير الغيبة يبدل من الظاهر مطلقا أيضا بدون شروط. قال نحو زره خالدا. قال بعده وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. انتبه البدل من اسم الاستفهام البدل من اسم الاستفهام. أنا أسأل ماذا درست وأريد أن أذكر بدلا أنحوا أم صرفا. إذا أبدلت اسما من اسم الاستفهام وجب أن تأتي قبل هذا البدل بالهمزة بهمزة الاستفهام. تقول ماذا درست لا تقول نحوا أو صرف لا لا أنحوا أم صرف. أنتم معي؟ لابد. ماذا تقرأ أشعرا حتى بدون أم لا يلزم أم. ماذا تقرأ أشعرا لا تقول ماذا تقرأ شعرا لا لابد أن تأتي بباب أن تأتي بالهمزة. واضح الكلام؟ فقال هنا وبدل المضمن الهمزة يلي همزة. ماذا يقصد ببدل المضمن الهمزة؟ المضمن الهمزة وزن استفهام يقصد أن البدل من اسم الاستفهام يلي همزة الاستفهام. أنتم يا إخوان إذا أبدلت اسما من اسم الاستفهام وجب أن تأتي قبله بهمزة ماذا؟ الاستفهام. قوله المضمن اسما وبدل المضمن وعفوا وبدل المضمن الهمز يعني يقصد بدل من اسم استفهام عبر بأسماء الاستفهام عن بقول المضمن الهمز يعني يضمن الاستفهام كرمز يعني الهمزة الهمزة رمز للاستفهام ليس شرط أنه استفهام بالهمزة فقط. أنتم معي؟ ممكن بأين؟ أين تسكن؟ أهنا أم هناك؟ لابد أن تقول أهنا أم هناك لابد أن تأتي بماذا؟ بالهمزة. قال وبدل المضمن الهمزة يلي همزة لابد أن يأتي يكون قبله ماذا؟ همزة كمثل من ذا أسعيد أم علي؟ قال إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي؟ وما تفعل أخيرا أم شرا؟ وما يعني هنا الآن في إعراب من ذا أسعيد أم نعم هي بدل من اسم الاستفهام من اسم الاستفهام نعم من همزة الاستفهام وسعيد بدل من من يعني مثلا في الجملة الأولى من ذا من مبتدأ وسعيد مبتدأ لذلك مرفوع وسعيد عفوا بدل لذلك مرفوع في ما تفعل أخيرا أم شرا ما مفعول وخيرا بدل منصوب هكذا تمام متى تأتينا متى ظرف وغدا بدل من الظرف منصوب أيضا نعم طبعا هذا درسنا ما بعد أن معطوف على ما قبله. قال بعده ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن هذا آخر الأبيات. نعم كما يقع الإبدال بين الأسماء يقع الإبدال بين الأفعال. تمام يا إخوان كما بدل المضمن الهمزة يعني يقصد بدل من اسم الاستفهام يعني يقصد أسعيد بدل المضمن الهمزة يقصد أسعيد لا أول من هو يقول بدل المضمن الهمزة يلي همزة، كما قلنا كلمة المضمن الهمز يقصد بدل من اسم استفهام أو من استفهام، بدل الاستفهام يأتي بعد همزة الاستفهام، يقصد من أو ما هكذا بالمضمن الهمز يقصد أداة الاستفهام، ويقصد يلي همزة يعني بدله، بدل أداة بدل الاستفهام يكون قبله همزة الاستفهام. كمثلي ماذا درست؟ أنحو أم صرف؟ فنحو بدل من ماذا؟ بدل المضمن الهمز. أنت معي هكذا. وكيف يعرف ذا؟ من ذا؟ خبر. هذه جملة من مبتدأ وذا خبر. تمام؟ زين سنحن هذا. طبعا نحو. نعم. ما تفعل؟ ما مفعول وتفعل؟ مفعول فعل؟ هكذا. خلاص عبد الله. نقول كما يبدل كما يقع الإبدال بين الأسماء يقع كذلك بين ماذا؟ بين الأفعال. كأن أقول من يذاكر يكرم يأخذ هدية، من يذاكر يكرم يأخذ هدية، فيأخذ هدية بدل بعض، بدل يكرم يقول بدل بعض من يكرم، فإعطابه الهدية هذا جزء من الإكرام، أليس كذلك؟ نوع من ماذا؟ نوع من الإكرام. كذلك من قوله تعالى ومن يفعل ذلك هكذا الآن. نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، هذا بدل المضارع، يلقى أثاما يعني يجد عقابا أليما، ما هو؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. هذا في الأفعال يتغير أنواع البدل ممكن ممكن مطابق ممكن بدل بعض. نعم. يعني في الآية وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، هذا مطابق، فهذا هو العقاب الذي يلقاه هو تمام. وفي المثال من ينجح يكرم يأخذ هدية، فيأخذ هدية نوع من الإكرام، أليس كذلك؟ جزء من الإكرام أو بعض من الإكرام. قال ويبدل الفعل من الفعل كمن؟ من يصل إلينا يستعن بنا يعن، يعني يقصد من يستعن بنا يعن، من يصل إلينا يعني من يأتي إلينا، من يأتي إلينا يستعن بنا يعن، الأصل كما هو يقصد من يستعن بنا يعن. قال ابن عقيل كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، فيستعن بنا بدل من يصل إلينا، ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب، قال فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه وهو الجزم، وكذا قوله إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، إن علي الله أن تبايع يعني أقسم بالله لابد أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طالعا، فتؤخذ بالنصب بدل من تبايع، إن علي الله أن تؤخذ كرها أو تجيء طالعا، وهذا هو المقصود به تبايع، واضح يا إخوان؟ نعم. قال فتؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب. بهذا انتهينا من البدل. هناك بعض الفوائد يذكرونها في الكتب الأخرى كمثل يأخذون بدل البعض وبدل الاشتمال لا بد من اتصالهما بضمير يعود الى المبدل منه، وهذا الضمير اما مرفوض كما مثلنا واما مقدر، مقدر في كقوله تعالى قتل اصحاب الاخدود النار، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، فالنار بدل اشتمال من الاخدود، والضمير محذوف تقدير النار فيه. كذلك قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لكن هذا فيه الضمير، هذا مثال الاجتماع، قتل أصحاب الأخدود النار بدل الاجتماع بدون ضمير ظاهر لكن مقدر. في البعض قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن بدل من الناس كما مر بنا أو التقدير من استطاع منهم، الآية ليس فيها منهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن بدل بعض من الناس، ولا يوجد ضمير مرفوض مقدر من استطاع منه، هذه فائدة. فائدة الثانية كما يقع البدل بين المعارف يقع بين النكرات، انتم معي؟ اقول رايت رجلا، رايت مسكينا رجلا، رايت مسكينا رجلا، رايت قتيلا رجلا. فرجلا بدل من ماذا؟ من مسكينا. ويمكن ان تبدل النكره من المعرفه، يمكن ان تبدل النكره من المعرفه كقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال نكره بدل من الشهر الحرام معرفه. استاذ فيه يعرب نعتا بالقتال، ماذا؟ قتال فيه يعرب نعتا قتال لشيخ جملة. نعت القتال كائن فيه. نعم. فيقولون كما تبدل المعرفة من المعرفة تبدل النكرة من المعرفة. واضح يا اخوان مفهوم هذا؟ نعم. لهذا النكرة الشيخ هو ليس دائما المقصود به النكرة، يعني مقصود المنون او النكرة بذلك. تمام. المنون يعني ليس كل منون هو نكرة، زيد مثلا. نعم لا بأس، ما نتكلم نتكلم عن النكرة، لا نتكلم عن المنون. قتال مثلا ليس، لا ليس هو منون اللي أشير إليه، النكرة ليس معرفة. تمام. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من باب التوابع، والباب الآتي هو باب النداء، باب طويل شيئا ما، ونبدأ فيه يوم الأحد إن شاء الله. استغفرك أتوب إليك. نبدأ يوم الأحد. نعم.